الحمد لله، الحمد لله خالق الأصوات بجمال وروعة، والصلاة والسلام على صاحب أعذب صوت وأحسنه سيدنا محمد، الذي قال فيما يرويه عنه خادمه الأحب الأقرب أنس رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا قط إلا بعثه حسن الوجه. جميل جدا، حسن الصوت، عدل جدا، رخيم جدا. ما بعث الله نبيا قط إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت، حتى بعث نبيكم صلى الله. جميع الأنبياء في قمة الجمال للوجه والجسم وكل شيء، وفي قمة الجمال في الصوت والأداء. حتى بعث نبيكم صلى الله عليه وسلم فبعثه حسن الوجه حسن الصوت، وكان صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ حيث لا يبلغ صوت غيره، بلا إذاعة بلا ميكروفون بلا بوق بلا تشكيل، من معجزاته صلى الله عليه وسلم صوتك يوصل إلى أبعد مدى. وفي حجة الوداع حضروا 100,000 واحد، وكلهم سمعوه ولو كانوا بعيدين، حتى أن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. كتعرفوا عرفات فين ومنى في جد، وهم في منى والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكيسمعوه وهم في المنازل الخير. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنا نسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي. هي في بيتها ناعسة تكية، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت الحرام في الكعبة يصلي ويسمع صوته كأنها معه صلى الله عليه وسلم. وأي صوت وأعذب صوت وأجمل صوت، صوت فيه بصمة الله وفيه تأثير جبريل عليه السلام، وسعيد من سمعه، فما أجمل هو من صوت صدح وصدح وسبح وسبح ولله غنى وبه تغنى. صوت النبي صلى الله عليه وسلم وصوت كل نبي عليه الصلاة والسلام. ألم تستمع الجن إليه صلى الله عليه وسلم ويصلي تحت نخلة في الليل البهيم وسط الجبال الموحشة، فجاءوا إليه واستمعوا إليه وتأثروا بما سمعوا فرجعوا إلى قومهم منذرين. فسعيد من صادف زمانه زمان نبي الله صلى الله عليه وسلم، نبي صداح بالتسبيحات والآيات والترنيمات. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقص علينا كتاب الله أروع التسبيحات وأجملها صوتا وأداء وقوة وكونية في قصة نبي كريم خاشع آتاه الله النبوة وآتاه معها الملك، فجعلها كلمات في تسبيح الله تعالى، فجعلها كلها في تسبيح الله تعالى. فحتى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم علم التملي في قصته والنظر في سيرته، فقال له عنه في سورة صاد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا القوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. أواب يرجع في كل لحظة وفي كل حين إلى الله، إنه أواب. ثم زاد قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وتخيلوا المشهد. فكان داود عليه السلام إذا سبح سبحت معه الجبال بالعشي والإشراق، يعني صبحا ومساء. وحشرت الطير، فكان عليه السلام إذا سبح تجاوبت معه الجبال، هو يقول وهي تردد ما يقول. واحتشدت الطير واجتمعت حوله فسبحت بتسبيحه وسبحت معه. فتخيلوا هذا المشهد البديع المذهل. ورغم أنه كان ملكا عظيما، إلا أنه كان مأخوذا بحب الله وتقديسه وتسبيحه بصوت عال وبصوت مرنم عذب أخاذ ساحر جميل، وسوف يسمع في الجنة إن شاء الله. وقد آتاه الله صوتا خارقا في جلاله، فكان يمجد حبيبه الأعظم الأكرم بصوته العذب المعجز. فهذا معدن بشري من لون خاص، هذا معدن بلغ شفافية النفس وصفاء الروح والتجرد أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات، فاستجابت ودابت النباتات والجبال. والنباتات هي تصعد في سيقان الشجر لصوت ترنيمه، واتصلت ذرات الجبال بذبذبة صوته وهو يسبح، ودابت الحدود بينه وبين ضمير المخلوق والطير والوحش وصخور الجبال، فانشقت كلها في وانسجمت كلها في نغم واحد يتجه إلى الله تعالى بالتسبيح والتمجيد والذكر. إخواني أخواتي، كيف لا نسبح في الأرض هنا مع المسبحين في السماء الذين ذكرهم الله في سورة الصافات، وهم الملائكة يقولون عن أنفسهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ويوم القيامة سوف نراهم ونسمعهم ونراهم بعين اليقين عيانا وشهودا، وليس غدا فقط فقال بعد أن وصف لنا كيف يساق الذين كفروا إلى جهنم، سنراهم، وصف لنا المشهد كله، وصف القرآن هذا المشهد كله على أنه يجري الآن، حيث بعض المشاهد يوم القيامة يحكيها الله لنا على أنها واقعة عنده، صافي انتهى الأمر، احنا اللي باقي ما شفناش، فإذا كأنها تقع الآن وليس غدا. فقال بعد أن وصف لنا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال في النهاية وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق بين الخلائق كلها وقيل الحمد لله رب العالمين. فلسوف نرى العرش العظيم الظاهر المذهل القاهر بجلاله، وقد حفته وأحاطت به الملائكة كلها واجتمعت وتكلمت بلسان واحد هو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سبوح يا قدوس، أدخلنا برحمتك في عبادك المسبحين، وألهمنا تسبيحك في كل وقت وحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا وملوكنا ذاكرين عادلين راشدين وعلى رأس الملوك ملكنا محمد السادس حفظه الله ورعاه وأيده وقيب سعيه وممشاه وأقر عينه بولده وفتاه الأمير مولاي الحسن وليكون خير خلف لخير سلف وشد عضده بأخيه الأمير مولاي رشيد وبالبطانة الصالحة والشعب التقي الوفي النقي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تطهرنا بها من جميع الآفات وتحقق لنا بها جميع الأمنيات وتشفينا بها من جميع الآفات والأمراض وتقضي عنا بها كل الديون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وترفع بها ذكرنا وتشد بها أزرنا وتقوي بها ظهرنا وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وارحم الله رب العالمين.